لا تزعلوا مني، لأنه بين لنا حسن معاملة رسول الله حتى لمن لم يطعه. مش داير عليك، خايف يضيع عليك حقك، لكن أنا حر. لم يلزمه، ولا غيره كان يأخذ كل ما عنده اغتصاب ولا حد يقول له شيء، اعطينا توب والثمن بعدين. لا، سبحان الله العظيم، فامتنع. نرجع الى موضوع الحديث، وله نظائر. ان فلانا جاءه ايش؟ ان فلانا قدم له بز من الشام. قدم له بز من الشام، البز نوع من القماش، البز والخز يشترك في نسيجه القطن والكتان او الحرير او شيء من هذا. فلو ارسلت اليه تاخذ منه ثوبين، يبقى الرسول كان عنده ثياب كثيره ولا ما عنده؟ ما عنده. الواحد منكم كم عنده من ثوب؟ يمكن لا يقل الواحد عن 4-5 ثياب. الرسول يحتاج ان نشتري ثوبين. قد يقال ان هذا نوع يعني فيه ترفيه شويه وفيه تجمل، وقد سبق لعمر رضي الله تعالى عنه انه راى حله تباع عند باب المسجد، فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اشتر هذه تلبسها في الأعياد وعند الوفود. إذن هذه بدل التشريفات، بدل خاصة لمواقف خاصة، وهذا الذي ينبغي على المسلم وخاصة المسؤول، أن يكون في التجمعات مظهر أكمل، لأن في هذا إظهار لفضله واعتزاز لنفسه. بل إن الرسول أبعد أكثر من هذا، في غزوة تبوك نزلوا منزلا، وتعلمون أنها كانت في شدة الحر، وكانوا إذا نزلوا منزلا وفيه شجر يتركون الشجر أكثر ظل لرسول الله. فجاء أبو طلحة إلى رسول الله بغرارة وفيها جرو قذاء، قال: من فين هذا؟ قال: جبته معي من المدينة. ونعلم بأن القذاء أشد تحملا من أنواع الشري في السفر، تتحمل أكثر من الخيار واكثر من الخربز واكثر من الحبحب، لانها صلبه. فاكل صلى الله عليه وسلم، فاذا بغلام لا بطلحه مر في ثياب خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: اليس عنده سوى هذا الثوب؟ قال: بلى يا رسول الله، ثوب جديد في الخريطه. قال: مره فليلبسه. فدعا، قال: لبس ثوبك الجديد. فلبس ثوبه الجديد، فكان بمنظر غير المنظر الأول، فضربت عنقه: أليس هذا أحسن؟ فسمعها الغلام وقال: في سبيل الله يا رسول الله. قال: في سبيل الله. فضربت عنقه في سبيل الله. لكن نشير هنا بأنهم في غزوة ومقدمون على الروم، كان غزو تبوك كان موعدا مع الروم، ومن عادة الجيوش أو المتقاتلين أن الهيئة والبذة على الخصم تعود على الخصم بالتأثير. فإذا رأى الخصم خصمه مهلهل الثياب، ضعيف السلاح، متعطئ الرأس، طمع فيه ولم يبالي. أما إذا رآه منتفخ ريشه ورافع راسه